زي ما كانت، لأن كانت هذه اللي هي في فين في غزوة إيه بدر. فأن لله خمس، لله خمس، خمس هذا هذه الغنيمة، أي وباقية هذه الغنيمة أو بقيتها لمين؟ للغانمون، لأنه أضاف الغنيمة إليهم وأخرج منها الخمس فقط، فدل على أن الباقي لهم. كيف يقسم الغنيمة؟ تقسم إزاي؟ تقسم على ما قسمه رسول الله صلى الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف قسمها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قسمها كذا: للرجل أو للراجل، للراجل سهم، معذرة، للراجل سهم، وللفارس سهمين، لفرسي، خلي بالكم، وللفارس سهمان، لفرسي وسهم له، عشان يبقى في عدل. وأما هذا الخمس فيقسم خمسة أسهم، اللي كانت لله دي هتقسم خمسة أسهم، سهم لله وللرسول، يصرف في مصالح المسلمين، يعني كل المين سبحان الله بالعدل، في مصالح المسلمين العامة من غير تعيين لمصلحة، لأن الله جعله، جعل لله وللرسول، والله ورسوله سبحانه صلى الله عليه وسلم غنيان عن هذا المال، فعلم أو فعلم أنه لعباد الله أيضا. سبحان الله، يرجع المال لمين؟ للمحتاجين، لله عز وجل. فإذا لم يعين ربي سبحانه وتعالى لهم مصرفا، ضر على أضل ذلك عن مصرفه للمصالح العامة في حاجة المسلمين. والخمس الثاني هيقسم لذي القربة، لمين؟ نصيب مين؟ ذي القربة اللي هم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، من بني هاشم بن الإبن الطالب. وأضافت ربي، أضافت الله إلى القرابة دليلا على أن العلة فيها مجرد القرابة، دليلا على أن العلة فيها مجرد القرابة، فيستوي فيها الغني والفقير، الذكر والأنثى، مجرد القريب فيأخذ من هذا النصيب. والخمس الثالث لليتامى، الخمس ده يعود يتقسم بالشكل ده. والخمس الثالث لليتامى، وهم الذين فقدوا أبائهم وهم صغار، جعل الله لهم خمس الايه، خمس الخمس، خمس الخمس رحمة بهم، لأنهم كانوا عاجزين عن القيام بمصالحهم وفقدوا من يعونهم ويقوم على مصالحهم. والخمس الرابع للمساكين، أي المحتاجين الفقراء من صغار وكبار، ذكور وإناث. والخمس الخامس لابن السبيل، اللي هو الغريب المنقطع، اللي يجي ابن سبيل ما يملكش في غير بلده. وبعض المفسرين قالوا إن خمس الغنيمة لا يخرج عن هذه الأصناف، تقسم عليهم بهذه الأصناف، ولا يلزم أن يكونوا فيه على السواء، بل ذلك تبع للمصلحة، أو كانت تبع لما تدعوها المصلحة. وجعل ربي سبحانه وتعالى أداء الخمس على وجه شرط للإيمان، شرط فيه إن أداء هذه القسمة إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان. ما هو يوم الفرقان؟ يوم بدر، يوم يميز رب الخبيث من الطيب، يوم يفصل بين المؤمن والكافر، وهو يوم بدر. فرق ربي فيه بين الحق والباطل، وأظهر ربي سبحانه وتعالى فيه الحق وأبطل فيه الباطل. يقول ربي: يوم التقى الجمعان، جمع مين وجمع مين؟ جمع المسلمين وجمع الكافرين، مع أن جمع المسلمين كانوا قلة جدا، وجمع الكافرين كان أضعاف لجمع المسلمين. جمع المسلمين وجمع الكافرين، أي إن كان إيمانكم بالله والحق الذي أنزله ربي على رسوله يوم الفرقان، يوم هذا اليوم الذي حصل فيه من الآيات والبراهين ما دل على أن الذي جاء به هو الحق، والله على كل شيء قدير، فلا يغلبه أحد ولا يغلبه أحد أبدا إلا غلبه ربي سبحانه وتعالى. إذ أنتم بالعدوة الدنيا، هم كانوا بالوادي القريب من المدينة، المسلمين كانوا بالوادي القريب من المدينة، والجانب الثاني جانبه البعيد من المدينة كان التنين، فجمعهم ربي سبحانه وتعالى، مع أن دول قريبين ودول بعاد، لكن جمعهم ربي سبحانه وتعالى في وادي إيه واحد، اللي هو وادي إيه، الوادي كان اسمه إيه بنات في غزوة بدر؟ المكان كان اسمه ايه؟ كان اسمه بدر. كان بماء بدر. يقول ربي جمعكم في واد واحد. والرق الذي خرجتم لطلبي والرق أسفل منكم. والرق الذي خرجتم لطلبي وأراد الله غير ذلك. هم خرجوا للركب خرجوا للإيه للعير. خرجوا ياخدوا البعير والعير وما عليها لأن حالهم ومالهم كان مالهم من خرجوا من المدينة من مكة وهم كان كل ذلك الأموال دي هم اللي أخذوها منهم الكافرين. فخرجوا فقط عشان ياخدوا إيه أموالهم. فكان فيقول ربي لهم وأراد الله غيره أسفل منكم مما يلي الساحل البحر. ولو تواعدتم أنتم وإياهم على هذا الوصف بهذا الحال أنتم واثنين يتقابلوا مع بعض كده ما حدث لاختلفتم في الميعاد. أي لا بد من تقدم وتأخر أو اختيار منزل أو غير ذلك مما يعرض لكم أو لهم يصرفكم عن الميعاد. ولكن الله جمعكم على هذا الحال. جمعكم أنتم بالعروة الدنيا وهم بالعروة القصوى وتتقابلوا أنت الاثنين عند ماء بدر. يقول ربي ليقضي الله أمرا كان مفعولا أي مقدرا في الأزل لا بد من وقوع هذا الأمر وهذا التلاقي وهذا المكان. ليهلك في هذا الأمر من هلك عن بينة أي ليكون حجة وبينة للذي عاند الذي كفر. فيختار الكفر على بصيرة. هو اختار الكفر على بصيرة فلا يبقى له عذر عند الله عز وجل فتقتله. ويحيى في هذا اليوم من حيا عن بينة اللي هيعيش هيعرف أن الإيمان هو الإيه الغالب. يزداد المؤمن بصيرة ويقينا بما أرى الله الطائفتين من أدلة الحق وبراهينه سبحان الله. وإن الله لسميع عليم سميع لجميع الأصوات باختلافها وباختلاف حوائجهم وباختلاف لغتهم على تفنن الحاجات عليم بالظاهر وعليم بالضمائر وعليم بالسرائر. فالله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى. يقول ربي إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم هنا في مسألة أنتوا هتشوفوهم شكلهم إيه في المعركة دي وهم هيشوفوهم شكلكم إيه في المعركة دي. دي من ضمن الآيات عشان يكون فيه تثبيت. لو أنت شفتيهم عدد كبير هتخاف وتفشل. ولذلك يقول ربي وكان الله قد أرى رسوله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا العدو قليل. جاب له رؤيا وقال له ده عدو قليل تخافوش منهم. ودي كانت آية. فبشر بذلك أصحابه النبي قال لهم صلى الله عليه وسلم شفت رؤيا وكان عددهم قليل فبشر أصحابه بهذه الرؤيا. فاطمأنت قلوبهم وثبتت أفئدتهم. وكانت دي من ضمن الجنود يا جماعة إن ربنا سبحانه وما يعلم جنود ربك إلا هو. نزل على رسول صلى الله عليه وسلم هذه الرؤيا. اللهم نسألك الثبات في الأمر اللهم اكفنا شر الفتن ما ظهر منها وبطن يا رب العالمين. وأرى للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الرؤيا علشان يثبت ويثبت من معه. قال لهم قليلين شوفوا انظروا. ولو أراكم الله كثيرا ولو شفت من الناس دول كثيرا لو وريتهم شفتهم أنهم أضعفكم فأخبرت بذلك أصحابك لفشلتم في الأمر ولا تنازعتم في الأمر. فمنكم من يرى الإقدام على القتال ومنكم لا يرى الإقدام على القتال ويحدث التنازع لفشلتم بينكم ولا تنازعتم في الأمر القتال مما يوجب الفشل لأن دايما التنازع يوجب الإيه الفشل. ولكن الله سلم أي لطف بكم إنه عليم بذات الصدور. الذي مطلع على الصدور هو من أي يعلم بما فيها من ثبات ويعلم بما فيها من جزع ويعلم ما فيها من صدق ويعلم ما فيها من يقين ويعلم ما فيها من كذب. فعلم الله ما في قلوبكم من الإيمان فما صار سببا لنصرتكم على هذه على أعدائكم سبحان رب العرش العظيم. يا جماعة لما يجي الإنسان رؤية تثبت الإنسان فإحسانا من الله وتصديقا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. فأرى الله المؤمنين عدوهم قليلا في أعينهم ويقللكم يا معشر المؤمنين في عيونهم. فكل من الطائفتين ترى الأخرى قليلة. هم شافوا المشركين شافوا المؤمنين إيه عددهم قليل ولكن صدقهم عددهم كانوا قليل. لكن يعني لما رأى المؤمنين رأهم إيه رأى المؤمنين رأوا الكافرين النبي قليلين والتانيين شافوا المسلمين على حقيقتهم عددهم كبير. ولذلك فكل من الطائفتين ترى الأخرى قليلة لتقدم كل منهما على الأخرى. شوف الآية يشجع الكافرين هقولوا دول قليلين جدا، يلا نتشجع في الهجوم عليهم، الا انهم لو اراهم عدد كثير مش هيتشجعوا. فليقضي الله امرا كان مفعولا وهو نصر المؤمنين، اراد لهم النصر وسخر لهم جنودا من عنده ليكون النصر. اللهم ثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فنصر المؤمنين. فيكون ذلك الامر من قولي ليقضي الله امرا كان مفعولا من نصره المؤمنين وخذلان الكافرين وقد ما كان فيه من رؤساء الضلال منهم، ولم يبقى منهم احد يعني اسم له اسم يذكر من هؤلاء. فيتيسر بعد ذلك انقيادهم اذا دعوا الى الاسلام يعني. فكان الامر بالنسبه للمسلمين ايسر سبحان الله. ويقول بعد ذلك وكان ذلك لطفا بالاسلام، والى الله ترجع الامور، اي جميع امور الخلائق ترجع لمين؟ لله. ناصيتنا بيد من؟ بيد الله عز وجل. لكي يميز رب الخبيث من الطيب ويحكم في الخلائق ربي بحكمه العادل الذي لا جور فيه ولا ظلم فيه ولا أبدا لا يكون فيه من ربي إلا العدل الكامل. يقول ربي سبحانه وتعالى في الآية التي تلي ذلك يا أيها الذين آمنوا، نداء للمؤمنين، وإذا وجدت هذا النداء انتبه أنت لأن لك نصيب فيه. إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، جند آخر من الشيطان غرهم، وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان خزلهم الشيطان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله رب العالمين، أخاف الله والله شديد العقاب. في هذه الآية لحد الآية 48 ينادي ربي المؤمنين منادى يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم فئة طائفة من الكفار وأنتم تقاتلوهم فاثبتوا واستعملوا الصبر وحبس النفس على هذه الطاعة الكبيرة التي لا يكون عاقبتها إلا العز والنصر والتأييد من عند الله، واستعينوا على النصر بكثرة الذكر. ولذلك لما تكوني في موطن ضعف استعيني على النصر بكثرة الذكر، استعيني في موطن ضعفك بكثرة ذكرك لله عز وجل. يقول ربي واستعينوا على ذلك بالإكثار من ذكر الله لعلكم تفلحون، ولعلكم هنا لتأكيد الفلاح، كثرة الذكر توصلك إلى الفلاح، أي تدركوا ما تطلبون من النصر على أعدائكم. فالصبر والثبات والإكثار من ذكر الله من أكبر أسباب النصر للمؤمن. وأطيعوا الله، يضيف لذلك وأطيعوا الله والرسول ورسوله. ففي استعمال إيه؟ أطيعوا ربي فيما أمر به وفي كل ما جاء به وفي كل ما أنزله، ولا تنازعوا ورسول والرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تنازعوا، لأن التنازع يوجب تشتت القلوب وتفرق القلوب فتفشلوا بهذا التنازع، أي تجنبوا وابعدوا عن هذا التنازع. وتذهب ريحكم أي تنحل العزائم وتتفرق القوة ويرفع ما وعدتم به من النصر. لو اختلفتم وتنازعتم هذا فشل، سبب الفشل في أي شيء التنازع. انتوا عارفين ليلة القدر كان محدد معادها، لما حصل ان اتنين تلاحوا بينهم تنازعوا بينهم ورفع ميعادها، رفع وقتها، فأصبحنا لا نعرف هذه الليلة التي فيها ليلة القدر. فأصبح التنازع وتذهب ريحكم أي تنحل العزائم وتفرق القوة ويرفع ما وعدتم به من النصر على طاعة من النصر على أو نصر المؤمنين. ولذلك هذا من طاعة الله أن الإنسان يثبت، وطاعة الرسول أن الإنسان يثبت. ويؤكد لهم ربي واصبروا، اصبروا أو صبروا نفسكم على طاعة الله إن الله مع الصابرين، معية خاصة. الصابر له معية خاصة من الله، معية عون ومعية نصر ومعية تأييد ومعية عز ومعية رفعة ومعية خاصة. ولذلك دايما الصابر ينول منى، الصبر بالصبر ينول العبد المنى. واخشعوا لربكم واخضعوا لربكم ولا تكونوا كهؤلاء الذين خرجوا من ديارهم بطرا كبر ورئاء الناس، عشان يراؤوا الناس يشوفهم ويخلين يقتلوا ويصدون عن سبيل الله. أي كان مقصدهم الذين خرجوا إليه، وهذا الذي أبرزهم من ديارهم إلى الكافرين لقصد اللي هي البطر في الأرض، وليراهم الناس ويفخروا، يعني كان سبيل للتفاخر يعني. والمقصود الأعظم أنهم خرجوا ليصدوا عن سبيل الله، لأنهم خرجوا عشان يقتلوا مين؟ المسلمين، عشان يصدوا عن سبيل الله. لأنه لما يقتل المسلمين ومن في قلوبهم إيمان يبقى صد عن سبيل الله ولا لا؟ صد. فخرجوا ليصدوا عن سبيل الله من أراد السلوكي سلوك الطريق السوي، والله بما يعملون محيط. فلذلك أخبرهم ربي بمقصدهم، هم خرجوا كده، خرجوا ليصدوا عن سبيل الله، خرجوا عشان يقتلوكم، خرجوا عشان يكون بطرا وكبرا وتفاخرا، وخرجوا معهم الطبل والزمر والمال وكذا. ما كان ذلك إلا لإيه؟ للكبر. فلذلك أخبرهم ربي بمقاصدهم وحذرهم أن يتشبهوا بهم، فإنه سيعاقبهم على ذلك أشد العقوبة لو تمثلوا بهؤلاء، لو فيهم قلوبهم كبر، ولو خرجوا في كبر في قلوبهم كبر وفاكرين أن هم اللي هينتصروا، وهن هم خارجين بضعف شديد، وكان معهم أو كان معهم ربي سبحانه وتعالى معية من الله عز وجل لما نظر إلى قلوبهم بما كان فيها من الإيمان. فيعطيك ربي على ما في قلبك من الإيمان، يعطيك ربي نصرة وتأييد وعز وفلاح على ما في قلبك من الإيمان. ولذلك هؤلاء حذرهم ربي سبحانه وتعالى أن يتشبهوا بهؤلاء الذين خرجوا بطرا ورئاء الناس، لأنه عقوبهم أشد العقوبة. وليكن قصدهم من الخروج هو وجه الله، وليكن عملك هو وجه الله عز وجل وإعلاء كلمة الله والصد عن الطرق الموصلة إلى سخط الله وعقاب الله. ولذلك سبحان الله، هذا هو الطريق الموصل إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك المقتدر. وهنا في المعركة زين لهم الشيطان أعمالهم، زي لمين؟ زي ما عاد يخوف المؤمنين، زين للكافرين. ولذلك كان النصر أقوى، حسنها في قلوبهم وخدعهم، وقال لأن التزيين الشيطان له أساليب كثيرة جدا في التزيين. يجي الإنسان يعمل مثلا معصية، يقول له إيه بسيطة جدا، أنت عملت إيه؟ يعني كل مثلا إنسان عاصي الله، يقول له أنت بتعمل إيه؟ كل الناس عاصين لله. يجي مثلا ورحمك الله، يجي مثلا واحد يشرب شيء من المحرمات ربنا حرمها، فيها إيه؟ أنت لقيت حاجة في كتاب الله تحرمها؟ لا، ما فيش فيها حاجة. يجي للمرأة مثلا أنه يزين لها بقى الجمال، نعم، ويسميها لها بأسماء، فيسمي لهم بأسماء، دي مشروبات روحية، يعني بيشرب الخمرة ودي مشروبات روحية. يجي للمرأة يزينها، يزين لها بقى الجمال، تخرج بقى بمناظر بمنظرها بقى بال بال بال بترك بالزينة في الطريق، ونهى ربي عن الزينة، ابدأ الزينة. يوم يقول لها ايه يعني؟ دي موضة، كل الناس دلوقتي خارجين بالشكل ده، يعني هتيجي انت الوحيدة اللي هتتخلفي ما كل الناس، يعني معقول ربنا سبحانه وتعالى كل الناس دول هيعذبهم بيهم في النار؟ يوم الشيطان يحللها الايه؟ الامر والمعصية، ويبصر. يجي بعد كده سبحان الله، يجي للراجل بتاع الرشوة يزين له العمل، يقول له ده حقك، انت تعبت، ده تعبك وعارك، وبعدين انت مرتبك قليل، خد اللي تقدر عليه بقى، عيش حياتك بقى، انا بعمل حاجه، انا فتح الدرج، واللي هيجي من بره يديني يحط لي في الدرج. وبعدين هو انا اللي قلت لهم حطوا؟ انا كل اللي عامله ان انا فتح الدرج، صح؟ انا مش هخلص له عمله لما يتحط لي في الدرج. ويعتبر يلم بقى، يلم بقى الغله، ويقعد يعد الغله، بيلاقي يلم الفلوس بقى، يلاقي مبلغ محترم. يجي بعد كده هيسيب، وفي النهايه ياخد يقول هو العمليه، يطلع حج بيها وراء طهر نفسي. بيزين الشيطان أعمال كتير للإنسان لحد ما يقع في نار جهنم والعياذ بالله. ولذلك زي بالضبط البنت اللي هي القصة اللي بتحكيها لي لأختنا الحبيبة، في البنت اللي راحت عملت فيه أمها إيه؟ الشيطان اللي زين لها. ما هو الشيطان يجي بين الزوج وزوجة يزين لهم، وبين كل حبيب وحبيب. يقوم وقع البنت، أمها اختلفت مع أمها، والزوج بقى حضر الموقع بقى. فالأم ضربت البنت بالقلم. يرضى الزوج اللي مراته تتهام من معلش معلش أمها أمها هو على مش على عينه ولا على رأسه هو يعني مش على عينه ولا على رأسه لا. طب نعمل إيه يا بنت يا لأمك هي دي ما فيش نروح نبقى نحط نعمل بلاغ كاذب إنها عملت لك عاهة مستديمة يوم يبيتها بكرة في المكان ده في التخشيبة بقى. وفعلا عملت كده وفعلا عملت كده البنت زي اللي هاش الشيطان عمل فيها إيه ده حقي أهنتني لازم أعمل فيها زي ما هي عملت فيه ها؟ مش فاهمة من السمع من السمع عايزة تسمعي تاني. المشكلة اللي جات لي النهاردة إن هي زيك يا حبيبتي المشكلة إن الأخت اللي بتسألني بتقولي إن إن أم أقسمت أبدا ما يعني إن بنتها دي ما عليش تعرفها لسبب ليه حصل إيه بينهم إن البنت اختلفت مع أمها في الرأي قدام جوزها فالأم ضربت الأم ضربت بنتها بالقلم على ارتفاع صوتها وعلى إساءتها فالزوج بالبنت اللي هي بنتها وجوزها راح واخدين بعضهم وكتبوا بلاغ كاذب إن الأم دي ضربت البنت وعملوا بقى حاجة يعني تزوير زوروا يعني وراحوا عاملين إن الأم دي فراحت الأم راحوا جاي قبطين عليها الأم وترمت الأم في التخشيبة مع المجرمين البنت رمت أمها مع المجرمين مين وزي أقسم لكم يا بناتي أقسم لكم إني أعرف أربع أجيال أنا بقول لكم أربع أجيال أعرف الولد يعني يبقى الحفيد للجدة الأولى يعني أعرف الولد الحفيد وأعرف أبو الولد ده وأعرف الأم اللي هي أم الولد ده اللي الولد ده يبقى حفيدها وأعرف أم الأم يبقى أعرف كم جيل أربع أجيال الأم دي الأم بقى الصغيرة كانت مع أمها الكبيرة دي دايما تعلي صوت عليها وأنا كنت بسمع تنهارها كده إيه إيه يا ماما إيه وتزعلها كده والأم تنكش كده وتنكمش هذه البنت تعاني معاناة اللي هي الأم الصغيرة دي بقى تعاني معاناة الأم ماتت الكبيرة خالص دي ماتت تعاني معاناة شديدة مش من بنتها كمان من ابنها اللي تحتها وهي نفسها مش عارف عندها ايه عندها كرب شديد في حياتها بتقول وما هذا الا بما فعلته في الام يجي بقى تبركوا بقى بالظبط كده بروا ابائكم بروكم تيجي بقى الولد اللي عندها او البنت اللي عندها البنت اللي عندها دي او الخلف اللي عندها مسار نكدها شوفي مسار نكدها والولد والابنة دي او الولد ده عنده خلف الخلف ده مسار نكد الام والاب والجد انا شفت كده في الدنيا ما احد يكون عاقا لامي ولو بالكلمه يا ولادي ممكن تاكليها وتشربيها ممكن تاكليها وتشربيها لكن العقوق من تزيين الشيطان انك ممكن تاكليها وتشربيها لكن تاكليها تفضلي خدي وانتي ما عندكش تعظيم وتوقير لكبارها وسنها نعم الام اللي دخلت التقسيمه دي امها ماتت وهي صغيره الله اعلم ما ممكن يكون برضه طب ماشي ماشي طيب بس انا عايز اسال سؤال مش الفكره في كده قد يكون زي مثلا ايه ما في القران ابتلاء زي ابتلاءات اللي هي ممكن يكون الواحده مبتلاه بالزوج زي امراه فرعون ممكن يكون الواحد مبتلى بالولد زي ابن نوح ممكن الواحد يكون مبتلى بالزوجة زي امرأة نوح فرعون امرأة نوح امرأة لوط كانت تعبدين صالحين وقد يكون الإنسان مبتلى يبقى لي عندك مثال للزوجة السيئة ومثال للزوج السيء فرعون ومثال للابن ابن نوح ومثال للأب أبو إبراهيم كل الأمثلة موجودة في القرآن ودي قواعد والأنبياء يبقى مش من أنهم عملوا كده لا لأنه قد يكون مع بعض القواعد في إيه ابتلاء يكون ابتلاء فبيأتي الشيطان ويزين فتخيلي الأم اللي في يوم من الأيام حست إن البنت اللي الست اللي نامت معها في التخشيبة كانت إنسانة سيئة جدا وحشة حاجة من الناس اللي هم الوحشين قوي يعني كده المجرمين الوحشين جدا يعني أنا بنتي تنيني مع دول أنا بنتي اللي كنت بنيمها في حضني كده تنسى انا بنتي اللي كنت طول الليل سهرانه وهي نايمه انسى، انا بنتي اللي كنت برضعها وبقى وانا جعانه عايزه اكل مش قادره اكل عشان ارضعها انسى. الامر الشديد بصراحه زي انا لهم الشيطان. واحسنت يا مديحه، يعني ودار المسنات تؤكد ذلك الامر، ودار المسنات تؤكد ذلك الامر. ودي اشد بكثير، ان كتير جدا من الابناء للاسف كتير جدا من الابناء علشان ارضاء الزوجه بيعمل ايه؟ بيروح حامل مراته، حامل امه، ويقول لها بس حضري شنطتك يا امي بس هوديكي مشوار، والمشوار ده يكون فين؟ يكون دار المسنات، علشان الست دي تروح اللي سابت اللي جابت البيت بتعبت وكدت واسست البيت ده وربت الواد ده وخليته راجل وعلمته وبقى راجل يتجوز وبقى سبحان الله نعم، وبقى بالشكل ده اول ما ابتدى يكبر كبر عليه، اول ما ابتدى يكبر كبر على امه، على امه. ليه؟ لانه زين له الشيطان عمله. مش مشكله هتقعد في نزناز مع مراتك، هتقعد تتخانق مع مراتك وكده، وهي بقى تقعد خلاص نوديها بقى فين؟ نرتاح منها بدار المسنات. ويوم ما كل شويه بروح اوديها لها حاجات. في اخت لنا يعني بتروح دايما في دار للمسنات يعني، وكانت واحده من المسنات كان قصتها كده انها عملت بيتها، وبيتها اول ما الولد اتجوز راح ابنها واخدها وراح واخد الشقه وراح موديها دار المسنات. فقالت له طب يوم العيد، قالت له طب يا ابني بس نفسي اعيد معاك، خليني اعيد معاك يوم العيد، اجي اقعد معاك يوم العيد مع اولادك. فقال لها معلش يا ام يوم العيد ده بتاع يوم نسيبي، نسيبي يعني ايه؟ اهل مراته، اهل مراته، وانا بعد كده ان شاء الله هبقى اخدك بعدين. ماتت الست يوم العيد، ماتت الست دي يوم العيد. فجم بلغوا الابن، قالوا دي الحقيقه، قالوا له الام ماتت. قال لهم اجيب لها الكفن ولا ايه؟ قالوا له لا، الكفن جالها من الدار، بس تيجي تدفنها في مقابركم ولا ندفنها احنا في مقابرنا؟ حتى المقبره، ما هذا الجحود، ما هذه القسوه، ما هؤلاء الابناء؟ ايه؟ لماذا فقد الكبير الصغير توقير الكبير؟ ليه؟ ايه اللي حصل؟ ان فقد التوقير، وخاصه مع الوالدين. نسال رب العفو والعافيه. قول قولي هذا ونقف عند هذا القدر من التفسير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.